بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى صفات قوم فرعون وبين كبرهم استهزاءهم بالحق لما جاءهم، إظهار الضحك من الآيات التي عجزوا عن ردها، إباؤهم الرجوع والإنابة والتوبة إلى الله رغم نزول الآيات والعذاب بهم، الوعد يقطعونه على أنفسهم ثم يخلفونه، خلف الوعد وعدم الوفاء بالعهود رغم أنهم أكدوه إننا لمهتدون لو كشف عنهم العذاب. فلما كشف الله عز وجل عنهم العذاب نكثوا عهدهم ونقضوا كلامهم وأصروا على كفرهم وشركهم. ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك جزءا أو جانبا من صفات فرعون، بيان تشريح هذه الشخصيات، بيان ما فيها من أمراض يبغضنا الله سبحانه وتعالى فيهم، ويبغض إلينا صفاتهم القبيحة لنحذر على أنفسنا منها. وهذه المسألة من أعظم منافع قصص القرآن، بيان صفات الكفار والمجرمين كما يبين سبحانه وتعالى صفات المؤمنين. وهذا من الفرقان الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا في استبانة سبيل المجرمين، كما قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. واستبانة سبيل المجرمين من أعظم الهدايات، من أعظم سبل توضيح الحق، لأن الناس إذا التبست عليهم سبيل الهدى بسبيل المجرمين، إذا التبست عليهم صفات أهل الحق بصفات أهل الباطل لم يهتدوا إلى الصراط المستقيم. والشياطين على رؤوس الطرق، طرق الضلال، تدعو إلى الضلالة والعياذ بالله. فيبين الله عز وجل لنا صفات الكفار ويبين لنا سبيل المجرمين لنحذر على أنفسنا من مثل هذه الصفات ومن السير في هذه السبيل، أن لا ينالنا مثل ما نالهم من العذاب. ونادى فرعون في قومه، النداء معلوم أنه الكلام بصوت مرتفع، والذي لا شك فيه أنه لم ينادي في أرجاء مملكته وحده، وإنما سخر آلة إعلامية يعلم الناس بذلك. نادى، رفع الصوت، ورفع صوت أتباعه، ارتفعت أصواتهم تنادي في الناس، تعلن في الناس. ونادى فرعون في قومه، وسائل الإعلام التي تضلل الناس، التي تلبس عليهم الأمور، هكذا كان النداء في ذلك الوقت، والوسيلة التي من خلالها يشكل الرأي العام للناس. ففرعون يريد أن يلفت أنظار قومه إلى ما عنده من الملك والسلطان، فيظهر لك بذلك وجود طائفة مداهنة مجاملة تابعة لفرعون من ملئه وجنوده، يعضدون له مملكته ويساعدونه على نشر أباطيله ومنع الناس من التفكير فيما حولهم، حتى لا يتركوا سبيل المجرمين إلى سبيل المهتدين. ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أول الأمراض التي ظهرت من هذه الجمل بعد تسخير الناس في عمل لم يجعلوا له، لم يخلقوا له، الحاكم والملك والرئيس إنما تولى ليصلح شأن الناس، ليقيم أمر دينهم ودنياهم، لا ليسخر طائفة منهم لذكر مدائحه وفضائله. هذه ليست مهمة طائفة في الدولة الإسلامية، في التصور الإسلامي يستحيل أن تكون هناك طائفة مهمتها النداء ورفع الأصوات بمدائح بمدائح الكبار وذكر ملكهم ورياستهم. أول الأمراض التي ظهرت بعد تسخيره للناس بذلك أنه معجب بنفسه، معجب بملكه، فالإعجاب بالنفس من أمراض إبليس وفرعون وكل الطواغيت، النظر إلى النفس بعين الكمال، والشعور كذلك بأن الناس لا يرون هذه الكمالات العالية، ينبغي أن يروا أكثر وأن يتكلموا أكثر، لذلك يقول يا قوم أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ أسلوب النفي كأنه يستشعر أنهم لا يعلمون هذا جيدا، كأن هناك من ينازع في ذلك، فلذلك يقول أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. تشايفين يشعر أنهم لا يرونه كما ينبغي. الكمال الذي يتمتع به الناس ينبغي أن يروه أكثر وأن ينظروا إليه أكثر. انظروا إلي، تأملوا في عظمتي وأبهتي، نعوذ بالله، عجب وكبر ورياء وسمعة، كلها أمراض متشابكة. وطائفة من الناس تنادي في الناس بذلك. وتأمل في قوله أليس لي ملك مصر، وهذا يدلك على تعظيمه جدا لمصر وملكها في ذلك الوقت. ولا شك أن مصر كانت في هذا الوقت مملكة كبرى، وسلطان فرعون قد وصفه الله عز وجل بأنه فرعون ذو الأوتاد، وفرعون ذو الأوتاد، فهو والعياذ بالله قد وطد ملكه بالظلم والعدوان، واستعظم مثل هذا الأمر جدا. وقوله وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي بأمري وبتصرفي، مع أنه ما أجرى أنهار من تحتي، لكنها المضاهاة، كما يذكر الأنبياء أن أهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار، فهو يريد أن ملكي كذلك، وهذه الأنهار تجري من تحتي. طبعا نهر النيل وفروع نهر النيل يقول أنه يجري من تحته، من تحت قصوره وبأمره، كذا زعم، وهو من ضمن الزعم الكاذب. فإنهم لما أصابهم ما ذكر الله عز وجل من الطوفان، تبين أنهم أن الأنهار لم تكن تجري بأمر فرعون، أن نهر النيل لم يكن يجري بأمر فرعون. ولما جاءهم الجدب والقحط والسنين التي أدت إلى نقص الزروع، كان ذلك دليلا على أن فرعون لا يتحكم في هذا النهر، ومع ذلك يدعي هذا الأمر، كما ادعى فقال ما علمت لكم من إله غيري، وكما ادعى فقال أنا ربكم الأعلى. وهي أمراض كلها نابعة من رؤية وهمية لكمالات غير حقيقية للنفس، كلها نابعة من أمراض الإعجاب بالنفس. ولا بد لكل مؤمن أن يحذر على نفسه من ذلك. وقد قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا كان لا يصح لمن أطاع الله أن يزكي نفسه، فكيف بمن لم يكن له نصيب إلا من الدنيا؟ لذلك تزكية النفس من الأمراض الإبليسية التي هي قرينة العجب والغرور والكبر والتعالي على الناس. أفلا تبصرون، طلب البصر وطلب الرؤية الذي هو الرياء. الرياء طلب رؤية الخلق، والرياء مرض يقع لأهل الدين وأهل الدنيا. فأهل الدنيا يراؤون بالأموال والجاه والقصور وأنواع المراكب وأنواع اللباس، أنواع اللذات الدنيوية التي تبهر العقول. هذا المرض الذي أدى بقارون إلى أن يخرج في زينته، فخرج على قومه في زينته. لماذا؟ لكي يتكلم الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طلب رؤية الناس بالدنيا مرض موجود عند أهلها. وأما أهل الدين الذين لم يتهذبوا بحقائق الإيمان، وظلت نفوسهم على الطبيعة الجاهلية دون أن تنقلب وتهذب دون أن تغير هذه النفسية المريضة. جاءهم الدين كصبغة، ولا تزال النيات والمقاصد والإرادات تقول أفلا تبصرون. وأهل الدنيا يتمدحون بالدنيا، بالملك، بالقصور، بالتحكم في ما حولهم، وأهل الدين الذين يظهرون أنهم من أهل الدين يسمعون ويراؤون ويعجبون بالعلم، بالجهاد، بقراءة القرآن، بالنفقة في سبيل الله، بأنواع الطاعات. فإياك أن تغر بوجود هذه الطاعات، تظن بذلك أنها علامة صلاح أكيد. قد يكون هناك فساد مستكن، والطاعات الظاهرة إذا لم تكن بنيات صالحة لم تكن قربة لله سبحانه وتعالى. فخطر عظيم على الإنسان أن يكون طالبا لرؤية الناس، طالبا لسماع مدحهم، مستقلا ما يقولونه عنه، مستكثرا لمزيد من المدح، فضلا عن أن يطلب ذلك من طائفة تذكر تزكيته للناس، فهذا من خيانة الأمانة للأمة، فضلا عن الأمراض الخبيثة التي دلت عليها هذه الأمور. ثم مرض آخر نبع من ذلك المرض، الإعجاب والكبر والرياء والسمعة، نبع منها الحسد. الحقيقة كما تكشفها هذه الآيات عن نفسية فرعون المريضة، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ضيق من موسى عليه السلام، حسد على ما أنعم الله عليه، كأنه يقول كيف يكون هو الرسول ولا أكون أنا الذي يوحى إلي، والعياذ بالله. أم أنا خير من هذا الذي يهين؟ من الذي طلب منك عقد هذه المقارنة؟ موسى عليه السلام ما جاء ليقول لك أن تعقد هذه المقارنة، ما طلب منك إلا أن تؤمن بالله وترسل بني إسرائيل. ولكن الحقد، الحسد، أنه يحسد موسى عليه السلام ويعلم أن مقتضى الرسالة الاجتباء والاختيار من الله سبحانه وتعالى، وأنه يكون بذلك أفضل منه وخير منه، ولو أنه قبل اختيار الرب سبحانه وتعالى لسعد في دنياه أخرى. وأصل المشكلة عند عامة الكبراء من أعداء الرسل هي نفس هذه الجملة، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الأصل مرض إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس ضاق ذرعا بتفضيل الله لآدم، وتلمح هذا بكل وضوح في كلماته، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني ما كان ينبغي أن تكرمه علي، ما كان ينبغي أن يكون الاختيار لآدم أن يصطفى وأن يعلم الأسماء كلها، ثم أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم، أن يؤمر بالسجود له. يعترض في حقيقة الأمر، الحاسد يعترض على الله والعياذ بالله، ويعترض على حكمته، وهو يقول نظري والعياذ بالله، يقول عن نفسه عن نظره أنه أحسن وأعلى من اختيار الرب سبحانه وتعالى، أن ما يدعيه من حكمة وفضيلة تقتضي أنه أفضل وأنه خير. وسبحان الله، الكذب والزور الذي قاله فرعون في هذه الجملة والطعن في موسى من أنه مهين ولا يكاد يبين، وهو لكي لا يظهر كذبه تماما قال لا يكاد يبين، يعني هو قد فهم من موسى بالتأكيد، قد بين موسى، لكن كما ذكرنا يكذب يطعن في غيره، في من يحسده، في من يحقد عليه، يتنقصه ليظفر هو بالكمال. سبحان الله، كل من يعني يكتشف أو كل من يسمع هذه الكلمات ويعرف خبايا هذه الشخصية الفظيعة لابد أن يبغضها، ولابد أن يحب موسى صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل اختياره، الخيارة التي اختارها هو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي ويجتبي من يشاء ويختص برحمته من يشاء، وهو ذو الفضل العظيم. لذلك ظهرت آثار بغض الله عز وجل لفرعون بغضا في قلوب المؤمنين وفي قلوب الملائكة وفي قلوب الخلق وفي يعني بواطن الخلق جميعا وظواهرهم، لأنه والعياذ بالله ينظر إلى نفسه بعين الكمال حتى يجعل اختياره فوق اختيار الرب، وأنه ينبغي أن يكون هو الأخير والأفضل، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، بدلا من أن يذكر اسم موسى إنما يقول هذا ده، كما يقولون في هذه اللغة الدارجة يعني على سبيل التنقيص والاحتقار، بدلا من أن يذكر الاسم يذكر اسم الإشارة، الذي من هذا الذي هو مهين، كأنه لا يعرف إلا بذلك. المفروض أن اسم العلم هو أكثر ما يعرف به ليه؟ الإنسان لا عايز يقول لا ده ما ينفعش يتعرف بالاسم، لا يتعرف بأنه إيه الذي هو إيه مهين ولا يكاد يبين ولا يعلم الله. الحقد والحسد ما يملأ قلب فرعون يقتله قتلا، شعور بالمرض، إيه اللي خلاه يسخر الناس عشان ينادوا في أرجاء المملكة بهذه الكلمات وأن يتكلم ويتفوه بها وينادي ويرفع الصوت ويراهم لا يبصرون مع ذلك، شايفين، شوفوا كويس، فتحوا عينيكم عشان تشوفوا الملك، عشان تشوفوا الأنهار، وعشان تشوفوا تصريف الأمور، أعوذ بالله، وهو لا ينادي بكل ذلك إلا ويطلع الناس من وراء كلماته على القبائح والنفسية المريضة المليئة بأنواع الأسقام التي يعني المنتنة التي تنفر كل ذي فطرة سوية من صاحبها، وسب عليه من الله ما يستحقه، وقد نزل به ما نزل من أنواع العذاب والبلاء، ولكنه أسس طريقة تجدها في كل زمان. وللأسف أن أصبحت هذه القضية أمرا مقبولا في عند كل الطوائف إلا من رحم الله. يعني انتخابات مبنية على إيه؟ مبنية على مدح نفس وشوفه وذم إيه؟ الآخرين والتنقيص منهم والطعن فيهم واتهامهم بأنواع التهم. النظام الغربي مبني على ذلك، مبني على أن تعقد المقارنات لكي يقول كل واحد منهم أنا خير منه، خير من يمثلكم، أليس كذلك؟ فهو فرعون بيقول إن هو أنا خير من إيه؟ من يكون فوقكم، أنا خير من يحكمكم، نسأل الله العافية. لذلك لا يمكن أن يكون هذا أسلوبا إسلاميا بحال من الأحوال، هذا لا يمكن أن يقبل، بل هذا في الحقيقة طعن في شخصية الذي يقوله، الذي يدعو إلى نفسه ويخير نفسه ويمتدحها ويذم غيره وينتقصه، هو والعياذ بالله شخص مريض. من يفعل ذلك بلسانه فضلا عن أن يكون ذلك قائما بقلبه، كل ذلك من موانع توليته الولايات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. وتأمل كيف كان في النظام الإسلامي، ما تولى أحد من الخلفاء الراشدين الخلافة بطلب منهم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما كلم الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح. فيقول عمر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، أبسط يدك فالأبايعك. فبايعه عمر رضي الله عنه. إذن دائما النظام الإسلامي يعتمد في الحقيقة على نظام التزكية من الغير لا تزكية النفس، أن يزكيه غيره، أن يمتدحه من هم من أعلم الناس بصفات الرجال. وتأمل في حرج أبو عمر رضي الله عنه، أولا لم يطلب لنفسه ذلك، وإنما ولاه أبو بكر بالعهد، أخذ العهد استخلف عمر رضي الله عنه نصيحة الأم، وعمر رضي الله عنه تركها شورى. وتأمل حرج الشيخين عثمان وعلي وهما يسمعان، يعني لا يريد كل واحد منهم أن يتكلم، تجد إحجام عن أن يقول أحد منهم أنه الأولى أو أنه الأخير أو أنه الأفضل. سعد رضي الله عنه جعل أمره للزبير وطلحة، أقصد سعد رضي الله تعالى عنه، وترك الأمر شورى بين سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي رضي الله عنه. فالزبير جعل أمره لعلي، وطلحة جعل أمره لعثمان، وسعد جعل أمره لعبد الرحمن بن عوف تقليلا، جعل أمره ددين، وكان كل واحد كان له إيه، كان له صوت، فهم فوضوا الأمر لذلك. فسكت الشيخان، حدش من عثمان تكلم ولا علي تكلم. فقال لهم عبد الرحمن أيكم يخلع نفسه من هذا الأمر ونجعل له أن يختار، وله أن نأخذ عليه العهد أن لا يختار إلا الأصلح. فسكت الشيخان. فقال تجعلون ذلك إلي؟ فقال نعم. يعني طريقة الاختيار كلها كان فيها تحرك شديد، اشترط عليهم أن واحد يخلع نفسه ويجعل له الأمر تفويضا ويتحرى بكل ما يمكنه، شرط انه يخلع نفسه، فيش واحد يقول طب حطوني انا عشان انا. فالشيخان رضي الله تعالى عنهما عثمان وعلي يظهر ان كل منهما كان يرى يعني لنفسه نصيحة للأمة والله اعلم، لكن ما تفوه واحد منهم بشيء من ذلك، بل بمجرد ان قال له عبد الرحمن ذلك جعل الامر اليه، اصبحت كل الاصوات مجتمعة. هذا دليل على ان الأصل في قضية الانتخاب أن تكون محدودة بين طائفة، حتى أهل الحل والعقد ينبغي أن تضيق الدائرة حتى لا يكثر الاختلاف، وليس أن توسع الدائرة إلى أن تشمل الجهال والعوام والنساء والكفار وأهل الذمة وغيرهم ممن لا رأي له ولا يعرف ما تبنى عليه الصفات. الصحابة رضي الله عنهم اللي عمر رضي الله عنه جعلهم شورى ومات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، جعلوا أمرهم في النهاية لواحد، فوضوا أمرهم لكي تتفق الكلمة ورضوا بما يقرره، طريقة مختلفة تماما عن الطريقة الهوجاء التي يعيش اللي هي عند الناس لو طبقت تبقى هي مثال الايه الديمقراطية والشورى، والحقيقة أنها ليست كذلك. يعني ده فضل أنها لا تطبق، ودائما يكون الاختلاف كثيرا. يعني تلاقي مثلا أن الرئيس مثلا في أمريكا وفي أوروبا وفي هذا دي بيكسب مثلا بيرجح في النهاية ما بين 52 مليون مثلا، يقول لك دول خد 52% أو 51% دخل 49%، عد بضعة آلاف من الأصوات يبقى هم اللي قرروا، ودول كانوا إيه من الدهماء والجهلاء ونحو ذلك، ما فيش حد بياخد 100% طبعا إلا عندنا حبا ياخذ يعني 99 و99 و99، نسأل الله العافية. لكن هو مرض بلا شك، هذا من ضمن الأمراض الخبيثة التي لابد من الحذر منها، فضلا أن يقرر أن هذا هو الأسلوب الأمثل. الأسلوب النظام الإسلامي يعتمد على أن يزكيه غيره من أهل العلم والفضل، هم الذين يرشحونه، كما رشح عمر رضي الله عنه أبا بكر للأمة ورضوا بذلك، وكما رشح أبو بكر عمر رضي الله عنه جعله خليفة بعده، وكما اختار عمر رضي الله عنه الستة وجعلوا أمرهم لعبد الرحمن، وعبد الرحمن هو الذي اختار عثمان. بعد ما اختار عثمان ما قال علي أنا أفضل، أنه كان أفضل أهل الأرض، أفضل إنسان على وجه الأرض، أفضل أهل زمانه رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ما قال ذلك. الذين خمسة أيام بلا يعني بعد ما اقتل عثمان ظل الناس بلا خليفة، لا يريد علي رضي الله عنه أن يطلب نفسه، حتى طلب منه طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم أن يبايعوا، وبايعوه هم أولا، وبايعه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فتمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما طلب واحد لنفسه الملك ولا الإمارة ولا الخلافة، فالنظام تزكية النفس هذا نظام فاسد، نظام فرعوني، نسأل الله العافية. لا ينبغي أبدا أن يسلكه الإنسان. يوسف عليه السلام إنما كان في يعني دولة غير إسلامية، وليس عندهم من الإدراك والفهم ولا من المعرفة بالصفات التي يؤهل لها الإنسان، يؤهل بها الإنسان أن يتولى الولاية. لذلك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن في وسط المجتمع المسلم رحمه الله لابد أن يكون الأمر عن طريق ترشيح الآخرين، عن طريق تزكية أهل العلم والفضل والمنزلة في الناس وأهل السمع والطاعة، حتى تجتمع الكلمة على أفضل من يقود الأمة. فرعون هو الذي يحسد موسى صلى الله عليه وسلم، يزكي نفسه، ينتقصه، يقول عنه أنه مهين الحقير، والعياذ بالله. الأساليب القذرة في السب وفي الطعن وفي التنقيص، وكأنه يعني يحتقره في خلقته. وموسى كان آدم كان أسمر، وموسى عليه السلام كان متواضعا في ثيابه كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يعني له جؤار بالتلبية ووجده في ثياب خشنة، وكذلك حال الصالحين، فإنه ليس عندهم من المباهاة بالثياب. فرعون يطلب ماذا؟ لماذا موسى مهين؟ لأنه ما عندوش إيه؟ ما عندوش ذهب، فلولا ألقي عليه أسويرة بذا، فين الأساور اللي لابسها؟ مش لابس ذهب. طب كان ربنا يديله شوية ذهب، يعني تخيل بقى لما يكون الاختيار والخيرية والفضل مبني على انه ايه؟ فين الذهب اللي هو لابسه؟ والعياذ بالله، فين الفلوس اللي معاه؟ وده اختيار جاهل، ولكن اكثر الناس يميلون الى هذا الاختيار. مين اللي معاه فلوس كتير حتى يكون في ابهة وملك؟ وهذا هو المرض الذي كان عند الملأ من بني اسرائيل عندما امرهم نبيهم واخبرهم بان الله قد بعث لهم طالوت ملكة. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ونفس الأمراض هي، مش بس أهل الكفر بل ممكن أهل الديانة، دول ملأ بني إسرائيل اللي عايزين يجاهدوا في سبيل الله. قال عز وجل ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، ما معهوش فلوس كتير. نسأل الله العفو والعافية. الأمراض متتابعة، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، ويقول ألقي عليه يعني كان ربنا يديله وكان ربنا بيحبه، كأنه يريد أن يقول أنه طالما حرم في الدنيا فلا يستحق أن يكون رئيسا، وليس حرمانا في الحقيقة، بل كما ورد في الأثر الذي رواه أهل المنبه إني أن الله عز وجل يقول إني لأذود أوليائي عن الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن ممالك العطب، أو عن أن ترعى فيما يعطبها، إن هو يمنعهم من الدنيا أن يقعوا فيها، لأنهم إذا وقعوا في الدنيا هلكوا وعطبوا، نسأل الله العافية. ثم يطلب طلبا آخر اقتراح، اقتراحات كلها تدل على فساد قلبه. قال: أو جاء معه الملائكة مقترنين. هو يطلب أن يكون الملائكة خدمة له، كما أن فرعون عنده خدم، أين الخدم الذين مع موسى؟ فلولا جاءت معه الملائكة تخدمه وتقترن به وتشهد لصدقه، وفرعون هناك من يصفق له كثيرا يشهدون بأنه الأخير الأفضل. كل هذا في الحقيقة فضح فرعون وكشف شخصيته المريضة، ولكن ضعف العقول أدى إلى أن تقبل هذه الكلمات من قومه، وهو كان يعلم ضعف عقولهم. قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قل قولي هذا وأستغفر الله. شيخنا، ممكن يكون طلب سيدنا يوسف عليه السلام عن وحي ربنا، لا شك أن يوسف عليه السلام إنما طلب الإمارة في مصر بأمر من الله عز وجل، لأن الأنبياء إنما يتصرفون أساسا بالوحي أو باجتهاد وافقهم عليه الوحي. وقد كان، لأن الله آتى موسى آتى يوسف ملك مصر، قال: رب قد آتيتني من الملك، وقال: وكذلك مكنا ليوسف. إذن كان كلام سيدنا يوسف ده كان بأمر من الله. إحنا شريعتنا مفهاش الإيه، ليس فيها هذا الأمر. من تحت هذه الأرض تجري من تحت، يعني من تحت القصور. نعم، المعنيين مذكورين، من هو تجري من تحت القصور وتجري بأمره يصرفها. والمصريين بلا شك كان عندهم تقدم في يعني هندسة الري أيضا، واستعمال قدماء المصريين كان عندهم تقدم في استعمال مياه نهر النيل حي يعني في أنواع الزروع وغيرها. ما الفرق بين العجب والكبر والغرور وبين الاستعلاء بالإيمان؟ العجب والكبر والغرور إعجاب بصفات النفس، الاستعلاء بالإيمان معناه رؤية أن الإيمان أعلى من الكفر، لا يذل ولا يهين للكفار. إيه المقصود؟ الكفر عايز إيه؟ الكفار عايز بالإعجاب ده عايزين إيه؟ عايزين الناس تسمع كلامهم تخضع لهم. والمؤمن لا يمكن أن يخضع للكفر، لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يطيع في الكفر وفي المعاصي وفي الذنوب. إذن الاستعلاء بالإيمان أن يستعلي على هذا الكفر فلا يطيعه ولا يتبعه رغم الملك والجاه والمال والسلطان والمخاطر المترتبة على عدم طاعة أهل السلطان. الذي يتابع مش بطولة، هي المتابعة. هناك بعض الناس يعني يجعلها بطولة في أنه يريد قتل كل من يخالف الكبير ويفتي بذلك، يهدر دم هذا ويهدر دم هذا، ولو بطل يفتي بقى، يفتي بإيه؟ إنه يتقتل اللي يتشم منه خبر اللي كان في يوم الأيام بيحدث نفسه إنه إيه يخالف ولا يترشح ضد الكبير ونحو ذلك. ده ده ده ده ده ده ده ده خذلان وطاعة ومتابعة. القضية أن يكون الإنسان متابعا لأهل الباطل، هو ده الخطر العظيم، ده تنفيذ ما يريده الكفار والمعجبون بأنفسهم والظلمة والمغرورون. والمؤمن يستعلي على الباطل، لا يستعلي أبدا على الحق، لا يتكبر على الحق. لو كان صاحب الحق من أضعف الناس لكن معه الحق، المؤمن يخضع له. عمر رضي الله تعالى عنه يأتي أي إنسان بخبر عن النبي عليه السلام يرجع وهو الأمين، زي تكلم على معاي، لا، يقبل ما يؤمر به من طاعة الله عز وجل، ينقض الحق ويأبى أن ينقض للباطل. الكبر لا يحمد مطلقا، وأهل الكبر لا نتكبر عليهم، لا نسمي، ولكن نعلو عليهم بالحق. ما يتقالش نتكبر على أهل الكبر، بل نعلو عليهم بإيه؟ بالحق. يعني إيه نعلو عليهم بالحق؟ يعني نلزمهم بإيه؟ باتباع الحق. نقول له الحق يبقى إحنا الاثنين وهم نبقى تحت الحق. الحق فوقنا، كلمة الله هي العليا. لذلك أبدا ما يجاهد المسلمون لتكون كلمتهم هي العليا، لتكون إيه؟ كلمة الله العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مش عشان الناس تسمع كلامي أنا، علشان تسمع كلام ربنا، عشان تبقى المرجعية ليست لفلان أو علان إن اللي يقوله هو اللي يمشي، لا، إنما إذا قال ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. والأمر كله مرده إلى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الدليل. والدليل يؤدي إلى حسم عامة الاختلافات، قد تبقى دائرة من الاختلاف يسوغ فيها الأمر، يرد فيها الأمر في هذه الحالة إلى ما يسوغ فيها إلى ما اختاره القائم بالأمر. ملأ قوم فرعون ماتوا كافرين، طبعا نص الآيات، فاستخف قومه، مش ملأوا بس، ملأوا وجنوده وكل من معه إلا الطائفة المؤمنة، إلا مؤمن آل فرعون، ومن كان مؤمنا من الذرية من الفراعنة، أو من ما فصحش من الفراعنة بقى، من أقول من المصريين الذين آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من أهل مصر، يعني من المصريين، على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. أما ملأ فرعون فكما قال الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هل يثاب المرء على بناء قبر قد تهدم لأقارب له؟ لا ينبغي أن يبنيه، لكن يعني لا يرفع البناء، ينبغي لها أن يترك قبر مشرف مرتفع، لكن يصلح من شأنه، نعم يثاب على ذلك. هل الأفضل أن يشتري مقبرة جديدة يجعلها سبيلا؟ يثاب لمحافظة على مقبرة قرابته ثواب الصلة إن شاء الله. يقول يجلس في مكان معين كل يوم لسماع الدرس لأنه في الصف الأول وهو أفضل للجلوس، فهل هذا ينطبق عليه حديث رسول الله نهى التوتر في مكان كتوتر البعير؟ لا، ليس كذلك، بل المبادرة إلى الصف الأول توتر خير، إنما الحديث هذا في من اتخذ مكانا بعيدا مثلا بلا مصلحة له، بلا سبب آخر، إنما يخصص لنفسه مكانا على الدوام دون فضيلة لهذا المكان. لكن إذا كان يأتي في الصف الأول ويعني يكون قريبا من المتكلم، أقرب ما يكون خلف الإمام أو عن يمينه، فإن لم يكن فعن شماله، فهذا سبب آخر غير التوتر. تيمم ثم بعدما دخل في الصلاة ورد الماء يكمل صلاته أو يخرج منها؟ قد انتقض تيممه عند ورود الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد الماء في الصحابي الذي تيمم في حديث عمران بن حسين قال وغسلنا صاحبنا، فقد ورد الماء، فدل ذلك على أنه لما اغتسل صاحبهم كان جنوبا فترك الصلاة، فأمر الرسول بالتيمم ليصلي، فلما وردوا الماء اغتسل، فدل ذلك غسلناه يعني أعطيناه ماء ليغتسل، فدل ذلك على أن التيمم ينتقض عند وجود الماء، وهذا قد ورد الماء أثناء الصلاة فقد انتقض تيممه، كأنه خرج منه ريح أثناء الصلاة، يخرج يتوضأ أو يغتسل بعد الصلاة. لا، إذا ورد الماء يقول هو بيصلي، لو هو مش هيدرك في الوقت يبقى صلاته يستكملها. يعني على سبيل المثال هو ما دخلش في الصلاة إلا قبل انتهاء الوقت بدقائق، خمس دقائق مثلا، ما يتسع لأربع ركعات، فلو أنه خرج من الصلاة وتوضأ ما أدرك ركعة فما فوقها فإنه يستكمل صلاته. لكن إذا كان واردا للماء، ورد الماء وأصبح إذا توضأ أدرك ركعة ففوقها فهو قد انتقض تيممه، فعليه أن يخرج من الصلاة. بعض المصاحف يكون بداخلها ورقة يكون فيها بعض أحكام التجويد، هذه الورقة تضع كعلامة تذكير القارئ بمكان وقوفه، ما حكمها؟ لا ينبغي أن تضع في المصحف، المصحف ينبغي أن يكون كلام الله محضا بلا زيادات من باب الفضيلة أفضلية. ذكر الإمام في الصلاة ذلك بما كانوا يكفرون بآيات الله، بدلا من أن يقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هل تعتبر الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة بصحة قراءة الفاتحة، والخطأ في السورة بعدها أو الآيات بعدها لا يبطل الصلاة، لا أعلم في ذلك خلافا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع؟ الشح البخل الذي يجعل الإنسان كما وصف الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، إيه تفسيره؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يبقى يمنع ويجزع إذا أصيب بأي مصيبة لأنه لا صبر عنده ولا شكر، لا ينظر إلى فضل الله عليه ولا يحتمل نقصان شيء من دنياه. فالهالع الذي يجعل الإنسان هلوعا، والهلوع هو الجزوع المنوع الذي يجزع عند الشر والمصيبة ويمنع عند الخير. وجبن خالع، الجبن الذي يخلع القلب، بمعنى كما قال الله سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف كأن القلوب من شدة تعرفها خرجت من أماكنها. فالجبن الشديد يجعل الإنسان لا يعي ولا يفكر لأن الخوف يمنعه من التقدير الصحيح فيؤدي إلى فساد حواليه. هل يجوز المرأة أن تلبس الذهب عند الخروج؟ تلبسه ولا تظهره، لأن الأساور تكون في المعصم على المعصم ويكون ذلك تحت الثياب. وإذا قلنا بقول الجمهور في جواز كشف الوجه والكفين فيجوز أن تظهر الخاتم. إذا صلى الرجل إماما للمرأة وسهى في صلاته هل تنبهه المرأة؟ تصفق النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، فالتصفيق للنساء إذا نابها شيء شرع أن تنبه الإمام بالتصفيق، بطن كفها ظاهر كفها على بطن كفها أو أصابعها، مش بتسقف على جهة اللاعب بطن الكف على بطن الكف، ولكن ظهر الأصابع على ظهر على بطن الأصابع. لا أعلم مانعا يمنع من أن ترد أو تفتح المرأة على زوجها في الصلاة لأن صوتها ليس بعورة ولا يخشى من ذلك فتنة. حكم الاستعانة بالكمبيوتر في طلب العلم من الوسائل المعاصرة المهمة في سماع ما يفوت الإنسان من دروس علم، أو إذا عجز عن الانتقال إلى أهل العلم أن يسمعها عن طريق الكمبيوتر. قرأ في كتاب أخطاء المصلين لا يذكر اسم المؤلف أنه قال لا يجوز أن يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي لأنه لا يوجد بين أظهرنا، ويجب أن يقال السلام على النبي، ما حكم ذلك؟ أخطأ من قال أن هذا من الأخطاء وأساء، لأن الصحابة رضي الله عنهم علموا التابعين هذه الصيغة من التشهد التي فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم لا يتنازعون في هذا. بعض الصحابة قال كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان بين أظهرنا، فلما مات قلنا السلام على النبي، ليس هذا بإجماع منهم، وإنما هو قول بعضهم. قد قال غيرهم ممن علم أتباعه التشهد الصيغة كما كانت، ولعلهم هم الأفقه والأعلم، لكن نقول هذا جائز، اجتهاد بعض الصحابة صيغة جائزة، السلام على النبي، لكن أن يقال هذا من الخطأ، هذا خطأ من قائله. نقول ابن مسعود رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم علموا أتباعهم صيغة التشهد بالسلام عليك أيها النبي، وكل ذلك كان بعد وفاته. ونقول لعلهم أفقه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ذلك على البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى القرب، كانوا يقولون هذه الصيغة كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام في حضوره وفي غيابه، فبعد وفاته كذلك يقال له نقول السلام عليك أيها النبي، وهناك ملائكة تبلغه عن أمته السلام. أخطأ من قال أن هذا من الأخطأ. هل الخروج الذي تقوم به جماعة التبليغ والدعوة بدعة؟ ليس نفس الخروج بدعة، كونه يخرج يدعو إلى الله هذا ليس به بأس، لكن هناك ترتيبات معينة جعلت كثيرا من أهل العلم يقولون عنه ذلك. أولا أنه يتكلف أن يبتعد عن محلته ويترك المنكرات التي في محلته، فإن تكلف ذلك فقد أساء، بل يجب عليك أن تأمر وتنهى في مكانك الذي أنت فيه أولى من سفرك انتقالك، وإن كان السفر وانتقال لا يمنع من أجل ذلك. تحديد أيام معدودة لابد من الالتزام بها، مثل 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، يلتزمون بذلك التزاما شديدا، حتى بلغني أن أحدهم وصل إلى بلده من سفر طويل في 39، فما دخل على أهل بيته بعد طول غياب، وإنما ذهب إلى المسجد حتى أكمل 40 ثم ذهب إليه. فلا شك أن هذا من التحديد صار يتعبد به ويأبى أن يتركه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج وفي أنواع العبادة السفر الذي سفر الطاعات، إذا قضى أحدكم مهمته فليعجل إلى أهله فإن السفر قطعة من العذاب، فليعجل إلى أهله، فكيف بهذا الأمر. ثالثا، قد يخرج من لا علم عنده، لكن إذا خرج من هو على علم ولم يلتزم هذه اللوازم ودعوا إلى الإسلام كله ولم يخصوا جانبا دون جانب، فهذا لا يبدع، بل هذا من الطاعات التي لو تعلمها المسلمون جميعا، والأسلوب الطيب الحسن الذي يدعى به الناس لو تعلموا ذلك لكان ذلك من أسباب الخير للأمة كلها. هل الزواج الذي يتم بدون وجود ولي المرأة يصبح فاسدا أم باطلا؟ الفاسد والباطل سواء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. الاصطلاح ده موجود عند الحنفية، باطل وفاسد، وليس في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قد سمى الزواج باطلا، فهذا الزواج يقع باطلا فاسدا. رجل جزء من ماله المكتسب حرام، هل يتم إخبار زوجتي بذلك حيث أنها لا تعرف ذلك عن زوجها؟ لا يلزم ذلك، إنها تأكل من الجانب الحلال. هل يجوز أن أسافر مع أختي وزوجها مسافة من القاهرة إلى الإسكندرية؟ زار السائلة امرأة. أم يلزم وجود محرم؟ يلزم وجود محرم، لأن زوج أختها ليس بمحرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. أخ خطب أخت، بعد ذلك سمع أنها كانت على علاقة مع أخ آخر، طلب منها أن تحلف على المصحف أنها لم تكن على علاقة من قبلها، ماذا تفعل؟ لا تحلف كاذبة أبدا، قد أساء هذا الشخص، الذي يفتش عما ستره الله. لو كان حتى كذلك لا ينبغي أن يسأل، لا يلوز أن يستفضل أن يحلفها، سترها الله عز وجل وتابت إلى الله وأحسنت، لماذا يسأل عن هذا الأمر؟ لا تحلف ولو انفصلت عنه بسبب هذا لكان خيرا لها، لأن هذا شخص سوف يظل على الوسوسة وعلى هذا السلوك غير السوي، تخبره بأنه لا يصير لا يجوز له أن يسأل، وأنه لا تثبت على نفسها ولا تنفي، بالتأكيد لا تحلف كاذبة. هو ليس له أن يحلفها، وبالتالي إذا عرضت صح، إذا كانت تعرض ولكن بدون كذب، ها؟ صحيح، ده عندما يكون له أن يحلفه، يمينك على ما يصدقه كبير صحيحك عندما يكون له ذلك في القضاء أو في مجلس تحكيم أو نحو ذلك ما يضاهي مجلس القضاء، لكن عندما لا يكون له ذلك ويطلب حلفا بغير إلزام شرعي فليس له هذا الأمر، أي ليس لا فليس يحرم أن يعرض في اليمين، خصوصا في مثل هذا أمر ماضي تحلف له ليه؟ إذا كان جاره فقيرا نصرانيا هل يعطيه من الأضحية؟ يجوز أن يعطيه من الأضحية إذا لم يكن محاربا للإسلام وأهله، معاونا طواغيتهم على الكفر والصد عن سبيل الله، أو راضيا بمجاهرة الطواغيت بمحاربة الإسلام، وضع الأموال في البريد بدون فوائد، لا حرج على من فعل ذلك، ولكن ننصح بعدم وضعها إذ قد أبلغت ولا أدري صحة هذا، لكن أنهم يضعون هذه الأموال في البنوك أنا لا أدري. إذا أتيت المسجد في صلاة الظهر ووجدتهم أنهم صلوا الظهر وشرعوا في صلاة الجنازة، هل أصلي الظهر أو أصلي ما صلي صلاة الجنازة؟ قد فاتتك صلاة الجماعة فصلي الجنازة ثم صلي جماعة بعد ذلك، لا يجوز أن تصلي الظهر خلف الجنازة، يعني تدخل مع الإمام بنية الظهر وهو بيصلي الجنازة، لأن هذه صلاة بلا ركوع ولا سجود، سوف تخرج منها قطعا بالسلام لأنك مأمور بمتابعة الإمام، فكيف وأنت لم يعني تؤدي شيء من الأركان تخرج منها؟ فلذلك نقول لا ينبغي أن لا يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة، يصلي الجنازة ثم يصلي الظهر. كله هل يرفع يده في التكبير لصلاة في تكبيرة الجنازة؟ الراجح نعم، لأنه فعل ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة. هل الخاطب أن يتحدث إلى خطيبته أو مخطوبته في الهاتف من غير ضرورة بكلام لا يخرج عن الشرع؟ إذا كان هناك حاجة لا يلزم ضرورة، لكن إذا كان هناك حاجة للكلام، لكن مجرد الكلام للتسلية لا يجوز. هل يجوز أن أصلي العشاء مع إمام ثم آتي المسجد هنا وأصلي ثانية العشاء؟ نعم يجوز ذلك، وتكون العشاء الثانية نافلة بنية النافلة. الأسماء التي علمها الله لآدم جميع الأسماء للأشياء، كل أسماء الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء، هذا حمار، هذا كلب، هذه أرض، هذه سماء. النصاب الذي يمكن أن يخرج المسلم على أساسه زكاة ماله من ذهب أو فضة، بالنسبة للذهب 20 مثقالا 20 دينار يساوي 85 جرام عيار 24، بالنسبة للفضة 200 درهم تساوي 595 جرام عيار 1000 من الفضة. بالنسبة للنقود يمكن أن يشترى بها فضة فورا، الأوراق النقدية بأنواع مختلفة، فقيمتها نصف قيمة النصاب فيها قيمة 595 جرام من الفضة. وجد أحدهم مبلغ 200 دولار بالقاهرة، أخذه ليعرفه، أخبر المحل الذي وجد أمامه المبلغ ماذا عليه بعد الآن. لم يسأل عنه أحد ولم يمضي عليه عام، يذهب يخبر يسأل الناس مرة ثانية في هذا المكان والمساجد القريبة منه، ويعلق إعلانا ويقول فقد مبلغ من المال من بعض الناس، وجد مبلغ من المال قريبا من هذا المكان، يقول كده قدام المسجد القريب أو في السوق لو كان في سوق قريب أو المحل اللي هو كده، يقول حد وقع منه من شهر فلوس هنا في أقرب تجمع. فإذا كان في طريق سيارات على بين البلاد مما لا، لو سأل عنه في هذا المكان لم يجبه بشر، في أماكن اجتماع الناس في طرفي الطريق يعرف في طرفي الطريق، يعني مصر اسكندرية يبقى يجي محطة مصر وموقف أحمد حلمي ولا عارفش اسمه ايه، اسمه ايه عبود، ما قالوا أحمد حلمي بتاع زمان مش كده، بقى لي سنين مرات الشغل. قلت في درس سابق التسريح يوم ويترك يوم، ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك ترك الإرفاه، ترك كثير من الاهتمام بالمظاهر الدنيوية. فمن كان له شعر خفيف يسرح يوما ويترك يوما، هذا أفضل، هذا سنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، غبا يوم يوم أو أحيانا وأحيانا. لبس الثياب الحسنة والتسريح عند الجمعة والعيد وأحيانا أخرى.